الاختلاف في الشروحات يعتمد، ولم يختلفوا في أصول أهل السنة، إنما اختلفوا في أسلوب الرد. منهم من انتهج نهج أهل الكلام ورد على الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة والجهمية، ومنهم من أصل وأسهب في التأصيل وفي شرح المعاني، وهذا يختلف، كل ناس حسب ما تيسر لهم بإذن الله عز وجل.